فالمسألة بسيطة، تعذر المسلمين واعتبر نفسك انك انت اجهلهم، وتعلم يا اخي اتعلم، واعرف ان امة النبي اللي انت خايف على الشرك لا تقع فيه، امة النبي معصومة من الشرك، ما تقلقش. الرسول صلى الله عليه وسلم كشف لي احوال امته اليوم القيامة، قال ما الشرك اخاف عليكم، ما الشرك اخاف عليكم، لكن خايف علينا منين؟ من البلاوي اللي احنا فيها، حب الدنيا وكراهية الموت. كل واحد عايز يبقى عنده بدل شقة 3 اوض شقة 10 اوض ومستويين، يحصل عليها يقول لك عايزها فيلا، يحصل على الفيلا يقول لك خليها عمارة، يحصل على عمارة طب عمارتين، عنده عمارتين يقول لك طب يبقى في الساحل الشمالي منتجع، طب يبقى مش عارف ايه هنا مش عارف ايه، وشغلانة مش عايز يخلص ويفضل كده يلهد ويجري. هو ده اللي الرسول خايف عليه، اللي احنا واقعين فيه كلنا. يبقى عنده عربية موديل 3 كذا عايز الموديل الأحدث، عنده الماركة الفلانية عايز الماركة الأقوى، عنده الأقوى يبقى عايز الأغلى، وعنده الأغلى يبقى عايز الأبدع، وعنده الأبدع يبقى عايز الأحلى، مش هنخلص. هو ده حال المسلمين الوقت، مش هو ده حال المسلمين، هي دي البدعة اللي واقع فيها المسلمين. صحيح مش بدعة النص من شعبان والاحتفال بمولد النبي؟ فوق يا مسلم، هي دي البدعة اللي واقع فيها المسلمين، بدعة التمثيل واتخاذ الممثلين قدوة، بدعة حرام. أصبح نسينا قدوة النبي. الوقت القدوة الممثلين، يجيبوا لك عشت ازاي وتربيت ازاي وبتشرب ايه وبتفطر ايه وبتاكل ازاي وبتعمل ايه وبتلبس ازاي وهرشت امتى واستحميت امبارح ولا لا، استعمل صابون ماركة ايه. مش هو دي احوال المسلمين الوقت؟ يجيب لك شوية ممثلين هلافيت يقعدوا يكلموه في شوية كلام تافه، يضيعوا اعمار الشباب ومش عارفين القدوة فين، ما يعرفوش اخبار نبيهم ولا اخبار الصحابة، ويعرف اخبار لعيبة الكورة. لو مشيت في الشارع جبت اي مسلم كده قلت له اسماء العشرة المبشرين بالجنة ما يعرفش يقولهم لك، لكن قل له فريق الاهلي 11 كام يقولهم. فاصبحت هي دي البدع، البدع دي الحاجات دي اللي عششت في مخنا، بدع ترك القرآن وترك حفظ القرآن وترك التكالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها، هي دي البدع اللي احنا واقعين فيها. مش تجي لي تقول لي بدعة اللي بيصلي في مسجد في قبر، اللي بيصافح النساء، اللي بيسمع مش عارف ايه، اللي بيعمل ايه. فوق فوق، وخلينا نفوق وناخد ايدينا بايدين بعض كده ونقابل سيدنا رسول الله وهو بيحبنا وفرحان بينا. ذكره بعد كثرة ذكره علامة حب النبي، تعظيمه له وتوقيره عند ذكره واظهار الخشوع والانكسار. يعني لما يجي يذكر النبي يقول لك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما مش يقول لك محمد ابن عبد الله بطريقه جلسه كده. وبعدين لما يجي يتكلم على الملك يقول لك جلاله الملك، بقى في الملك تقول جلاله الملك، وفي سيدنا رسول الله تقول عليه محمد ابن عبد الله يا جلس. مش ده اللي بيحصل في السعوديه؟ يقول لك جلاله الملك فهد، ولو قلت سيدنا رسول الله تبقى وقعتك سوء. صح بيحصل ولا لا؟ لكن في الملك فهد يقول لك جلاله الملك فهد. احنا لا نحقر الملك فهد على انه على راسنا من امة سيدنا رسول الله، احنا بنحب كل الامة، لكن زي ما نعظم امة النبي نعظم النبي، هو رأس الامة صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب اول. فهمت ازاي؟ فالواحد ياخد باله من الامور البسيطة دي، هي بسيطة في الظاهر لكنها خطيرة في العمق، في تفسيرها خطير. وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه، يعني التواضع والتذلل، أول ما يسمع سيدنا رسول الله يهدى كده وينكسر. قال إسحاق التجيبي إمام المحدثين، ده توفي سنة 350 هجرية، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أي بعد وفاته، لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. دول الصحابة زيك انت كده، لما تفتكر جدك ولا تفتكر ابوك ولا تفتكر والدتك بعد وفاتها عينك تدمع شوقا اليها، لانك بتحبها، بتحب ابوك، عينك تدمع لما تفتكره، يمكن لو فتحت الدولاب وشفت هدومه يمكن عينك تدمع، يمكن لو ابنك مسافر بقاله 10 سنين ولا 20 سنة قاعد بيلم من السعودية وسايبك انت في شيخوختك ما بيسألش عليك، تفتح كده الدولاب تشوف كتبه وتشوف هدومه تشتاق ليه تفتكره وتعيط، ما يضرش. حب، الحب يبان. وعشان كده الصحابة لما كانوا يسمعوا النبي ويسمعوا أحواله يفتكروا أيام ما كان عايش معاهم وبيمشي في وسطهم وبيكلمهم يعيط ويبقى شوقا إليه وحبا له صلى الله عليه وسلم. لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. وكذلك كثير من التابعين. ومنهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا يعني إجلالا لمقام النبوة صلى الله عليه وسلم. خامسا، العلامة الخامسة، ومنه محبته لمن أحب النبي. هي دي اللي احنا جبنا سيرتها قبل كده، زي ما حبيت النبي وقرته تحب اللي أحب النبي وأحبه النبي. محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه أي بنسبه، يعني اللي نسبه ينتسب للنبي تحبه برضو محبة خاصة، انت بتحب كل المسلمين بس اللي نسبه ينتسب للنبي صهارة أو نسبا تلاقيه معزة كده أقوى شوية أكثر شوية. من آل بيته وآل بيت النبي اللي هم بني هاشم وبني عبد المطلب ابني عبد مناف، لا بني عبد شمس ولا بني أمية، بني نوفل، في بني نوفل وبني عبد شمس ابني عبد مناف، وفي بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. الأولين بني هاشم وبني المطلب دول آل البيت. الإمام الشافعي كان نسبه يصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند جده عبد المطلب فيسموه مطلبي، محمد بن إدريس المطلبي، نسبة إلى أنه إيه يصل لنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم عند جده عبد المطلب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم خمس آل البيت في الغنائم أدخل بني هاشم وبني عبد المطلب في الخمس، وحرم بني عبد شمس وبني نوفل ابني إيه ابني عبد مناف، وقال بني هاشم وبني عبد المطلب كانوا إخوة في الجاهلية والإسلام، أما بني عبد شمس وبني نوفل عادوا النبي، عادوا النبي لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بني عبد المطلب وبني هاشم دخلوا مع النبي الشعب وهم حتى كانوا كفار، وجاءوا مع النبي وأثروا أن يجوعوا مع النبي، لا نشبع والنبي جوعان، وهم كانوا كفار ودخلوا الشعب معه، فلما أسلموا أدخلهم النبي معهم وجعلهم من آل البيت. فآل بيت النبي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وصحابته أيضا، ويحب صحابة النبي وما يذكرش مساوئهم ولا عيوبهم، ما يجيش بقى يقعد يفصص سيدنا معاوية ليه حارب سيدنا علي بن أبي طالب، وليه الزبير بن العوام خرج، وإيه وقعة الجمل والسيدة عائشة عبر السائي، ويقعد بقى ينخرب في حاجات هو ما كانش فاهمها ولا فاهم وجهة نظر الصحابة فيها، واختلف المفسرين وأهل السير في تأويلها، يبعد هو عن الحكاية دي عشان يبقى صدره نقي من جهة صحابة النبي، يقابل صحابة النبي يوم القيامة كده فرحان بيهم كلهم. وصحابة النبي زي ما قلت لك عددهم كبير، ما يقلوش عن 124,000. منهم نعرفه منهم بالاسم 13,000 بس اللي نعرفه بالاسم، الباقي ما نعرفوش بالاسم حتى لانهم لم يدون اسمائهم في الكتب، كتب الصحابة. اللي تدون اسمائه في كتب الصحابة حوالي 13,000 صحابة. اللي روى عن النبي من ال 13,000 احاديث 9,000، اللي اكثره قلة حوالي 200 من ال 9,000 اللي اكثره، المكثرين قوي قوي 5 على رسول سيدنا ابي هريرة وانس بن مالك والسيدة عائشة وغيرهم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، دول اللي اكثروا او المكثرين. انما اللي روى عن النبي حوالي 9. انت ما تعرفش حد من صحابة النبي، لدرجة ان في ناس من النرويج مسلمين من النرويج، عارف النرويج دي في اوروبا، بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا مسلمين من ايام النبي لان اجدادنا صحابة راحوا للنبي في عصر الوفود، يعني كان في صحابة ذهبت للنبي من اوروبا لما عرفوا باخبار ظهوره، لان كانت اوروبا كلها منتشر فيها المسيحية وكانوا كلهم عارفين انهم منتظرين هذا النبي. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر بعت الرسائل لايه لجميع انحاء العالم بيقول لهم انا ظهرت تعالوا لي بقى، لان عارف انهم منتظرينه. وعشان كده لما راحوا لهرقل، هرقل ما انكرش نبوته لكن اثر الدنيا والملك، وقال الايه لعبد الله للصحابي اللي هو راح للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو دحية الكلبي، كان اللي ماسك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لروما اللي هو الفاتيكان الوقت اللي احنا شايفينه ده، وصلوا سيدنا دحية الكلبي لما راح لهرقل وكان يحكم الروم في الشام برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم، سيدنا هرقل عمل ايه؟ قال للدحية الكلبي ما ردش عليه، قال له طب روح لفلان في روما وشوفه هيرد عليك بايه. فلما راح لواحد من اهل روما، من كبار قساوسة روما اللي قاعدين في روما في الفاتيكان، قرأ رسالة النبي وعرف اوصاف النبي من الصحابة دحية الكلبي، راح داخل اغتسل ولبس البياض وشهد الشهادتين واسلم وخرج لقساوسة الفاتيكان كلها اللي هي روما، وجمعهم وقال لهم لقد جاء من ننتظره، اسلموا اني قد اسلمت. قالوا له كده يا ابن الذين اتكموا عليه، راحوا دبحين. كويس، اللي هو الضغاطة. فراح سيدنا دحية رجع لهرقل قال له عمل ايه دغاطر معاك؟ قال له عمل كذا وكذا وكذا بس قتلوه. قال له انا برضو اخشى ان انا لو دخلت في الاسلام يقتلوني، عشان كده خد الهدايا دي وروح. فما انكرش نبوة النبي لكن اثر الدنيا، دليل انهم عارفين النبي ومنتظرينه. فرسول الله ما كانش بيبعت الرسائل كده عشوائي، ده بيبعتها للناس عارف انهم منتظرينه بقالهم قرون صلى الله عليه وسلم. فكانت اوروبا كلها منتظرة النبي، وعلشان كده في صحابة راحت للنبي من اي حتة في اوروبا، ممكن في عام الوفود جاء للنبي في عام الوفود ناس من جميع انحاء العالم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود ده لا يهدأ بين كل صلاتين الا ويصافح عشرات الوفود، قعد كده عدة شهور صلى الله عليه وسلم، في عام كامل تأتي له الوفود من جميع انحاء الارض تفد الى النبي تصافحه وتسلم من جميع انحاء الارض، وحج معاه حجة الوداع، فحضر مع النبي في حجة الوداع ما يقلش عن 124 الف صحابة. فالصحابة عددهم كبير، انت ما تعرفش منهم غير 13، مش انت بس، احنا كلنا ما نعرفش منهم الا 13 الف، لكن الصحابة عددهم كبير. فلما يجي لك واحد من النرويج ويقول لك الكلمة دي تصدق؟ محتمل. عام الوفود ده ما تعرفش حصل فيه ايه. والعجيب ان النبي كان يجي له الوفود من جميع انحاء العالم يكلم كل وفد بلغة صلى الله عليه وسلم، وده العجيب. ايوه، كان يكلم كل وفد بلغه. وانت شفت اهو ان الرسول اتكلم فارسي، مش اتكلم فارسي في الحديث اللي احنا قلناه لما لقى سيدنا ابي هريره بطنه وجعاه ونايم في المسجد، فما رضاش يحرجه قدام الصحابه، يقول له انت عندك اسهال ولا عندك مغص ولا حاجه لحسن يعني يحرج، فيقول له ايه، وكان عارف ان سيدنا ابي هريره يعرف شويه فارسي، فبيقول له ايه، اشكم مدرده؟ قال نعم يا رسول الله. قال له قم فصلي فإن فيها شفاء، يعني عندك وجع في بطنك بس بالفرس. يبقى الرسول كان يعرف لغته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكل أهل الأرض قوم النبي، فكان الرسول. والحد دلوقتي سيدنا رسول الله في مقصورته الشريفة بيأتي لي وفود إلى يومنا هذا، منذ عام الوفود لم تنقطع الوفود. روح كده المدينة المنورة وقعد كده قدام المقصورة الشريفة واتفرج على اللي داخلين على سيدنا رسول الله يصفوه ويسلموه ويقفوا يبكوا قدامه من جميع جنسيات العالم. تلاقي الصيني والروسي والأوروبي والأمريكي والأفريقي والمصري والمغربي وكل أنحاء العالم، والهندي والباكستاني والأفغاني وكل حاجة. كل دي وفود جاية للنبي، لم تنقطع الوفود للنبي حتى بعد وفاته إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. الوفود لا تنقطع، وكل واحد يجي للنبي الى يومنا هذا يكلمه بلغته، وسيدنا رسول الله يرد عليه في المقصورة الشريفة صلى الله عليه وسلم. فكل ده معلوم. فيبقى خامسا محبته لمن احب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه، اي صهارة او نسب من آل بيته وصحابته من المهاجرين والانصار، وعداوة من عاداهم. يبقى لازم تعادي من عداهم، مش توالي النصارى والاوروبيين والغربيين وتحبهم وتقتنع بيهم وتقلدهم في معايشهم وفي اكلهم وفي شربهم، دول عادوا الله وعادوا رسوله، ازاي توليهم وتحبهم؟ الواحد من دول يقول لك يا اخي والله ده الواحد يعامل المسيحيين وما يعاملش المسلمين، ده اسمه كلام ما يصحش، يعيبوا في العرب. وهتيجي انت من علامات حب النبي حب العرب، لان النبي عرب، ومن علامات بغض النبي بغض العرب. والوقت الواحد من دول يعرف ان هياخد الجنسية الامريكية يدفع نص عمره وياخدها ويتخلى عن جنسيته العربية اللي هي جنسية النبي، ارقى جنسية. ممكن يروح يتجوز واحدة هلفوتة كافرة في امريكا عشان ياخد الجنسية ويخلف منها عيل واثنين يطلعوا كفر يخشوا الكنائس، كل ده عشان ياخد الجنسية، يبيع دينه من اجل عرض من الدنيا. ينزل اعلان كندا عايزة ناس يجوا ونديهم الجنسية، يا سلام المسلمين يقفوا طوابير للفجر مستنين يدفعوا الرسوم علشان يتخلوا عن عربيتهم، لان ما عندهمش عزة بالله ولا برسوله، بقوا عند ضايعين، بقوا ضايعين وصايعين. لكن لو كان عندهم عزة لله ورسوله لا هيضيع ولا هيصيع. فدي كلها حقائق، ليه؟ لضعف حبهم للنبي، فاصبح عزتهم الى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبحوا يوالوا من عادوا النبي، وموالاة من عاد النبي من علامات بغض النبي، ومعاداة من عاد النبي من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد من دول يتخرج من الجامعة عايز يدور على اي وسيلة بس يروح بلاد الكفر يشتغل هناك، ليه؟ علشان هيدوله فلوس كتيرة بالدولارات، وهيدوله عربية وهيعيش في فيلا، لكن هنا عايش في زقاق غلبان في حجرة فوق السطوح، هيشتغل هنا عدمان وظيفة عدمانة. لكن لو تعلم ان وظيفتك العدمانة وقعدك فوق السطوح في وسط المسلمين خير لك من حمر النعم، لو هتنظر للامور بحقيقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يفتح العراق والمدينة خير لكم لو كانوا تعلمون، يفتح الشام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فحيثما كنت حول المسلمين فأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تهتم بأمر المسلمين، إذا جاع المسلمين تجوع، وإذا احتاج المسلمين تحتاج، وإذا انتصر المسلمين تنتصر، تبقى أنت مهتم بأحوال المسلمين، مش تضيع عمرك بره وجهدك بره، كل ده من أجل عرض من الدنيا علشان شوية دولارات وشوية كلام فارغ، كل ده علشان انت مش واخد بالك النعمة انك انت واصل قاعد في وسط المسلمين. امشي كده في الشارع الصبح كده بدري تلاقي كل واحد اللي ماشي ماسك سبحة ويقول لك سبحان الله والحمد لله، واللي ماشي يتمتم ببقه يقرا سورة ياسين، واللي ماشي بيقول الحمد لله، واللي ماشي بيصلي على النبي، واللي ماشي حاطط القرآن في جيبه، واللي قاعد في عربيته بيقرا المصحف لحد ما يوصل شغله. انت في نعمة كبيرة في وسط الناس دي، انت في نعمة كبيرة. لكن انت روح بقى اصحى من النوم كده في باريس وامشي في الشارع، اتفرج على الفجر والكفر لا يذكر الله. عايز انت تتنفس هذا الهواء وتترك هواء ده، هواء ذكر الله والمسلمين اللي هم قاعدين يذكروا الله طول النهار ومصلين الفجر وداعيين ومصلين على النبي، تسيبهم كل ده علشان تلبس هدمة حلوة وتركب عربية كويسة وتسكن سكنة كويسة؟ تبقى انت بعت دينك من اجل عرض من الدنيا، تبقى انت ما عندكش التزام بالمسلمين ولا بأحوال المسلمين ولا تهتم بأمرهم. لكن لا يجوز السفر لبلاد الكفار إلا لجلب بضاعة يحتاجها المسلمين أو علم يحتاجه المسلمون فقط، إنما غير كده لا يجوز الإقامة في ديار الكفر بأي حال، لأنها فتنة، إن لم تكن فتنة لك ففتنة للجيل الأول منك ولادك، وإن لم يكن الجيل الأول للجيل الثاني. وإحنا شفنا ناس الجيل الثاني كفروا وطلعوا نصارى، اقاموا هناك وبقى الجيل الثاني مسيحي، وكان جدهم مسلم اسمه محمد. ونعرف ناس متجوزين هناك ولادهم بيروحوا الكنيسة، ولادهم بيروحوا الكنيسة فعلا مع امهاتهم الكفار، والقوانين حالت بينهم وبين انهم يقدروا يجيبوا ولادهم، ما يقدرش، القانون خلاص ألزمه، قانون البلد ألزمه، ما يعرفش، فهو راح جاي هنا ومش عارف يجيب ولاده، وعارف ان ولاده بيروحوا الكنيسه هناك، مغلوب على امره بشؤم فعله ان هو راح هناك واتجوز من هناك. الواحد ياخد باله، عداوه من عاد النبي دي من علامات حب النبي، وهؤلاء الناس عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا صحابته، وعادوا دعوته، وعادوا المسلمين، وقتلوا ملايين المسلمين على مر العصور. فازاي انت توليهم وازاي تحبهم وازاي تفكر بتفكيرهم وتاكل ماكلهم وتلبس ملبسهم وتشرب مشربهم؟ فوجب على المسلم ان هو يقاطع مثل هذه الاشياء، ولا يذهب لهذه البلاد الا لجلب علم ينتفع به المسلمون، فاذا جلب هذا العلم يجي جاري، او يجلب بضاعه ينتفع بها المسلمون، فاذا جلبها يجي جاري، لكن يقيم هناك ويعيش هناك من اكبر الخطا. احمد زويل، كل الناس فرحانه باحمد زويل، انا نفسي فرحان باحمد زويل، لكن لما تقعد تفكر الامور بطريقه عقلانيه، الاكتشاف اللي اكتشفه احمد زويل ده يقول لك هيخدم البشريه، عارف اول ما هيخدم البشريه هيعملوا بيه ايه؟ هيعملوا بيه اسلحه اول من يقتل بها المسلمين. هيعملوا باكتشاف احمد زويل ده اسلحة. اول من يقتل اللي اسمه احمد واللي اسمه محمد واللي اسمه عائشة. يبقى هو احنا استفدنا بايه؟ باكتشاف. كان بدون اكتشافه احد. لازم البني ادم ياخد كل عملة لها وجهين، لازم تكون بعيد النظر. فاي اكتشاف يكتشف في هذه البلاد الكفرية بيتحول الى خنجر في صدر المسلمين، دي حقيقة. واللي ينكر هذا يبقى مش فاهم الدنيا ماشية ازاي. اي هيتحول لفعل اسلحة. هم هيعرفوا ازاي يعمل لك سلاح بالسرعة دي، بحيث ان هو يعمل تحليلات في جسم الانسان تحوله من انسان حي لانسان ميت، عن طريق اشعاع معين، عن طريق ليزر. مش هيطرح اسلحة بالليزر؟ طيب ما هو الليزر دي هي فكرة احمد زويل. فهمت ازاي؟ فممكن استخدام هذه الاشياء في الخير وممكن استخدامها في الشر. انا نفسي ما اعرفش هم هيستخدموها ازاي ويحولوها الى ضد البشرية، انا نفسي ما اعرفش. لكن هي دي عادتهم وديدنهم. اي اكتشاف يكتشف ليه وجهين، وجه نافع ووجه ضار. النفع ياخدوه ليهم والضر يوجهوه في صدر المسلمين. هي كده. السلاح اكتشاف الذرة وشطر الذرة وكيفية ان احنا نشطر الذرة، مش ده كان اكتشاف؟ استعملوه هم في استخدام الطاقة واستخدموه ضد المسلمين في السلاح النووي، صح ولا لا؟ فأي اكتشاف، فما تفتكرش يعني الأمور لازم يبقى عندك بعد نظر، بعد نظر للأمور. ودي وجهة نظر، يعني ما بقولكش انت لازم تقتنع بوجهة نظر، ما يجراش حاجة ما تقتنعش، لكن المهم نبقى حبايب. وجهة نظر بعرضها وخلاص، اقتنعت بيها خير وما اقتنعتش ما يجراش حاجة، اختلفنا فيها ما يضرش، احنا حبايب برضه. وانا بحب احمد زويل برضه لعلمك، مش بكرهه، وبحب كل المسلمين اللي بيقيموا في البلاد اللي بره. احنا نفسنا لما بنروح المؤتمرات بره بيقابلونا احسن مقابلة وبيكرمونا اخر كرم، ولا يدخروا عننا اي علم هم وصلوا ليه. فهم ناس طيبين وكويسين، لكن احنا بننظر الامور بنظرة مش على سبيل الافراد، على سبيل المجموع. في الاخر بتلاقي كل الحاجات دي بتترجم ضد المسلمين. هي دي المسألة. وجهة نظر، عملة اخرى يعرفها وخلاص، تقتنع بيها ما تقتنعش انت حر. ومن وعداوة من عداهم وبغض من ابغضهم وسبهم كالروافض. الروافض بيسبوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. ايوه والله الافضل، الافضل الافضل ان هو يفضل هناك كما اقامه الله، لا يغير ما هو عليه بالنسبة للي هو الاصلي من هناك، ويكرس حياته في الدعوة للمسلمين. هو ده الافضل، لان هناك الجالية، هناك جالية اسلامية قوية. ان خاف على نفسه يبقى ده حكم فردي يجي، لكن مش حكم مجموع. لو هو شاف نفسه ان هو بيقل ايمانه واسلامه وشايف اولاده بيفتنوا، يجي جري في اي بلد اسلامي ويعيش فيه. لكن لو شايف ان هو بيزداد ايمانا وبيدعو الى الاسلام وبيحافظ على شعائر الدين وكده، يبقى ما فيش مانع. وقد قال صلى الله عليه وسلم، احنا فاضل لنا ان شاء الله ربع ساعة، ربع ساعة ونخلص الفصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم، اصل انا بقعد افضفض كتير، لكن لو هقرا الكتاب هنبطل فضفضة هنخلص بسرعة، فانا هبطل فضفضة في الجزء الجاي. ربنا يكرم. وسبهم وبغض من ابغضهم وسبهم، زي الايرانيين، كلنا فرحانين قوي بالايرانيين. الايرانيين دول روافض، اتفرج عليهم وهم واقفين امام المقصوره الشريفه بيبصقوا على سيدنا ابو بكر وعمر، بيعملوها. وانا اعرف ناس مشايخي عايشين في المدينه بقالهم سنين، منهم الشيخ عبد الحكيم خاطر، اسمه مكتوب هنا في مصحف الملك فهد من ضمن لجنه المراجعه، ده شيخي في القران، قال لي هذا الكلام بالنص، وبقاله 20 سنه ساكن في المدينه مقيم هناك. قال لي انهم بيبصقوا على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر امام في المقصوره الشريف، اللي هم الاماميه، الشيعه الاماميه. فانت هتنتظر منهم خير دول؟ ما تنتظرش منهم خير. فخد بالك تبقى انت واعي مصحصح. لا، هم كلهم كان الاماميه، كل الشيعه الاماميه كده يبغضوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، يبغضوا. مش كده وبس، ده عندهم اذكار المساء اللي بيتقربوا بها الى الله، يقعد يلعن سيدنا ابو بكر وعمر 100 مره على السبحه كده، علشان يعني بيتقرب الى الله. تصدق دي؟ يقعد كده يمسك السبحة ويلعب زي ما انت تقول مثلا سبحان الله سبحان الله 100 مرة كده، هو اللهم لا عنك اللهم لا عنك 100 مرة علشان يبقى خلص كده وضميره استريح وفش غله. هم بيكرهوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لأن خدوا الخلافة من سيدنا علي، هم كده يعني مخهم كده ويكرهوا ما بيقعدوا يعيطوا على اللي حصل في سيدنا علي وسيدنا الحسين، مع ان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين بريء منه، ويعيبوا في السيدة عائشة عيب شديد. يعني السيدة عائشة زوجة النبي يعيبوا فيها عيب شديد، ليه وليه؟ عشان خرجت في موقعة الجمل تقاتل سيدنا علي، لدرجة ان رفضوا كل الاحاديث اللي وردت عن السيدة عائشة مطلقة، وكل الاحاديث اللي وردت عن سيدنا ابو بكر ما ياخدوهاش، وكل الاحاديث اللي وردت عن سيدنا عمر ما ياخدوهاش، عاملين دين جديد كده خاص بيه. فنسأل الله السلامة. فمن احب شيئا احب من يحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره في الحسن والحسين: اللهم اني احبهما فاحبهما. سيدنا الحسن والحسين كانوا قاعدين كده على حجر النبي، فبقى النبي يحضنهم يقول اللهم اني احبهما فاحبهما. فاحنا لما نحب سيدنا الحسن والحسين يقولوا علينا عباد البدوي وزينب، بيقولوا على المصريين الجماعة الوهابية يقولوا على المصريين عباد البدوي وزينب. احنا لا بنعبد البدوي ولا بنعبد زينب، لكن بنحب سيدنا البدوي ونحب السيدة زينب. الحب حاجة والعبادة حاجة، كونك تحب الولي شيء وتعبد الولي شيء تاني. المصريين بيحبوا الأولياء وآل البيت، ما بيعبدوهمش، عمرهم ما عبدوهم مطلقا. حتى لما الفاطميين جم حكموا مصر حوالي 300 سنة ولا 500 سنة، المصريين قلدوهم في حب آل البيت وخالفوهم في المغالاة في حبهم، بس قلدوهم في حب آل البيت بس اللي هو الحب. والمصريين دول فيهم طبع غريب، ياخدوا من كل طائفة أحلى ما فيها ويتركوا أوحش ما فيها. شعب غريب، الشعب المصري ده شعب غريب. مش بقول كده عشان أنا مصري، أنا ولائي مش للمصريات، أنا ولائي لسيدنا رسول الله وللمسلمين، لكن ده الواقع التاريخي بيقول كده، ان المصريين جالهم بلاوي على مر العصور خدوا من كل بلوة احلى ما فيها وتركوا اوحش ما فيها، دي الواقع. لدرجة ان الانجليز حكموا مصر 72 سنة المصريين لا يجيدوا الانجليزية، الفرنساويين قعدوا في فرنسا اقل من 30 سنة، الجزائريين بيحلموا بالفرنساوي مش بيتكلم بالفرنسية، ده لما يشوف رؤية كده في الحلم يشوفها بالفرنساوي، نسي عربيته خالص. الجزائريين والتوانسة والمغاربة. فعلشان تعرف ان المصريين فيهم خاصية طاربة لكل ما هو ضار، جاذبة لكل ما هو نافع. وعشان كده سيدنا رسول الله اوصى بيهم خير، قال اوصيكم باهل مصر خيرا، قال تفتح العراق وتفتح الشام، وقال الايمان يماني والحكمة يمانية، وجاء في مصر قال اوصيكم باهل مصر خيرا. شفت صلى الله عليه وسلم. وبعدين اهل مصر فيهم بركة كبيرة، ان هم امهم ام سيدنا اسماعيل مصرية، وام سيدنا ابراهيم مصرية اللي هو ابن النبي. فدي مقام كبير، مقام كبير ونعمة كبيرة ان ربنا اصطفانا واختارنا نبقى من هذا. وان كانت الاجناس اختلطت على مر العصور، وفي منا يمكن اصله من جزيره العرب، وفي منا اللي اصله من المغرب، وفي منا اللي اصله تركي، وفي منا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحل هذا الاشكال ويخلي المسلمين كلهم يد واحده يقول ايه؟ العربيه اللسان. يعني كل من تكلم العربيه واتقنها وكان مسلم يبقى عرب ونبقى حبايب، ما تبقاش نعره قبليه. فهمت ازاي؟ العربيه اللسان هي دي الجمال الحلو والكلام الحلو. اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللي هو حب سيدنا الحسن والحسين. وفي رواية الحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. شوف بقى لما واحد يحب سيدنا الحسن دعوة النبي مستجابة. ربنا قال إيه؟ سيدنا رسول الله قال: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. فإذا حبيت سيدنا الحسن ربنا يبقى بيحبك بدعوة النبي المستجابة. فهمت الحلاوة دي؟ فتحب سيدنا الحسن بقى وتريح نفسك. وقال: من أحبهما، على سيدنا الحسن والحسين، من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شوف، إزاء الله ورسوله في مقام، وإزاء المؤمنين مطلقا في مقام ثاني كبير. يعني ما تأذيش المسلمين، كما أنك حريص ألا تؤذي الله ورسوله تكون حريص ألا تؤذي المسلمين مطلقا. عمر ما تخلي أذية تيجي المسلم عن طريقك أبدا حتى تلقى الله وهو راضي عنك. إنما تأذي مسلم بإيدك دي عملية كبيرة قوي. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. افتكر الآية دي وانت عايز تأذي مسلم، افتكرها بس وانت عايز تأذي مسلم، هتلاقي ايدك كده مش قادرة تتمد ولا لسانك قادر يتكلم. لكن احنا نسينا القرآن وبقينا نقرأ القرآن على الموتى، ونقرأ كده هلضمة وهزرمة وما بنراعيش معاني الكلام اللي بنقوله. لكن لو رأيت الكلام اللي انت بتقوله وفهمته تعرف ان ده بيان من الله وبلاغ من الله. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. يعني ما تتخذوش غرض في الاتهامات، تقعد تتهم ده وتتهم ده. كأن الرسول بيقول الله الله منصوبة على فعل مقدر تقديره: اتقوا الله، اخشوا الله، احذروا الله في أصحابي. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضني فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وعشان كده عند بعض الملكية في وجهة مذهب الملكية إن من سب الصحابة يقتل. في مذهب الملكية عندهم كده وجه خدوم الحديث ده، إن اللي يسب الصحابة يؤذي النبي، واللي يؤذي النبي يؤذي الله، واللي يؤذي الله يبقى ده علامة الكفر، يبقى اللي يسب الصحابة يقتل على مذهب الملكية في هذا المسألة. مش كل الملكية، قول عند الملكية. الملكية عندهم هناخدها دي بقى في فصول سب النبي صلى الله عليه وسلم، هناخدها في فصول هنا جاية في حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. الملكية عندهم من سب النبي يقتل ولو تاب، حدا ولو تاب. طب ليه لو تاب يقتل؟ مع ان المرتد لو تاب ما يقتلش، واللي يسب النبي وتاب يقتل برضه عند الملكية. ليه؟ ايه وجهة نظرهم؟ عند الشافعية مفيش فرق في الحكم على فكرة. المرتد لو تاب بإسلامه يرفع عنه حد السيف فلا يقتل، وكذلك تاب بالنبي إن تاب يرفع عنه حد السيف فلا يقتل. لكن الملكية فرقوا وقالوا إن ارتد فتاب لا يقتل، وإن سب النبي وتاب يقتل أيضا لحرمة النبي مخافة أن يجاهر كل أعداء النبي بسبابه، فإذا أقيم عليهم الحد يتوبوا. تبقى لعبة، ده وجهة نظرهم. يقول لك ما بعد كده هيجي لك كل هالفوت يجي يعيب في النبي، واول ما نقبض عليه قلت له نروح سايبينه تاني، بعد يومين يعيب في النبي تبقى العوبه بقى. فمحافظة على مقام النبي نقتل واحد يوم يرتدع كل الفسق. يقول لك ده حتى لو تاب هيقتلوه، نسكت بقى يا عم. يوم يحفظ مقام النبي. وعشان كده ايام ما كان في قاضي شافعي وقاضي مالكي في مصر، كان لما يجي قضية سباب النبي القاضي الشافعي يحولها على القاضي المالكي علشان يحكم بقتل. دي كانت معروفة الحكاية دي في تاريخ القضاة في مصر، معروفة. كان القاضي الشافعي أول ما يجي له قضية فيها سباب النبي يروح محولها على القاضي الملكي، يعني بيقول له يلا نفذ في حكم الملكية وخلص. لأن هيجيبه القاضي الشافعي يقول له توب، يقول له توب، يقول له براء. إنما يروح للقاضي الملكي يقول له توب، ما توبت هي هتموت بره، عشان تحرم ويبقى عبرة وحفظا لمقام النبوة صلى الله عليه وسلم. فالملكية قالوا ايه في وجه من الوجوه؟ اللي يسب الصحابة كمان كأنه سب النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: من آذاهم فقد آذاني، ومن أبغضهم فقد أبغضني. واخد بالك ازاي؟ زي أي اعتداء عليهم اعتداء علي مباشر. نعادي من يعادينا ونسالم من يسالمنا. فخدوا منها من الحديث ده قتل من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ده قول عند الملكية. وقال في فاطمة رضي الله عنها بنته رضي الله عنها وأرضاها: رواه البخاري وغيره أنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها. جاءت السيدة فاطمة في يوم من الأيام سبب الحديث ده، جاءت للنبي تبكي وقالت يا رسول الله علي ذهب يخطب بنت أبي جهل، عايز يتجوزها عليه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقال ألا إن فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها، يؤذيني يغضبني ما أغضبها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. فسيدنا علي خاف ورجع، ما رضاش بقى يكمل الخطوب بعد ما كان بيفكر. فده ايه سبب الحديث، ان انها بضعة مني يعني جزء وقطعة مني، تملي الانسان بيبقى قطعة من ابيه، بضعة يعني او بضعة تنفع بفتح الباء وبكسره، ولكن ايه المشهور كسرها، انها بضعة مني يعني ايه قطعة مني، من يغضبني ما اغضبها. وقال لعائشة في أسامة بن زيد، والحديث رواه الترمذي أحبيه فإني أحبه، على أسامة بن زيد. سبب الحديث ده أن سيدنا أسامة بن زيد كان طفل صغير كده، والسيدة عائشة كانت قاعدة بجوار النبي، فدخل سيدنا أسامة بن زيد والبربور بتاعه نازل على إيه زي الأطفال كده الصغيرين، المخاط بتاعه كده نازل من أنفه على إيه على شفته، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيمسحه له. فالسيدة عائشة بتقول له إيه اتركها لي يا رسول الله، فقال إني أحبه فأحبيه. ده سبب إيه مقالة النبي لي، وهو بيمسح الأذى عن إيه عن فم سيدنا أسامة، وطفل صغير كان سيدنا أسامة بن زيد ده حب النبي وابن حبه، يعني حبيبه وابن حبيبه، كان يقولوا عليه الصحابة كده حب النبي وابن حبه، يعني حبيبه ابن حبيبه اللي هو زيد بن حارث، زيد بن إيه ابن زيد بن حارث غير زيد بن ثابت، زيد بن حارث زوجه سيدنا رسول الله زوج زيد بن حارثة لإيه؟ لا لأم لبركة الحبشية أم أيمن اللي هو أنجب منها أسامة. أم أيمن دي كانت يعني ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، أما ورثها من أبيه لما مات، فكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء زيد بن حارثة زوجها لسيدنا زيد بن حارثة وأعتقها صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له أسامة، وكان أسامة فيه بياض وزيد فيه سمار، أو كان العكس زيد بن حارثة أبيض وأسامة أصمر، فابتدى إيه الناس يطعنوا في نسب أسامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه الحكاية دي، ولكن كان يسكت لحد في عام الوفود. ما كان سيدنا أسامة نايم عنده حوالي كام سنة 14 سنة نايم وعامل رجليه كده، وسيدنا زيد أبوه نايم كمان وعامل رجليه كده، والاثنين متغطيين، فأربع رجلين باينين، اثنين بيض واثنين سود، ومتغطيين رايحين في النوم في حجرة النبي، والوفود جاية داخلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وفد بني مدلج من قبيلة بني مدلج، وكانت مشهورة بالقيافة، القيافة دي علم الأنساب، يعرف لك ده ابن ده وده ابن ده من شكل كف ايده ومن شكل رجله، عندهم فراس علم مش موجود الوقت اندرس، يسموه علم القيافة اللي هو معرفة الأنساب. فراح داخل بقى زعيم بني مدلج اللي هو الخبير بتاعهم، وهو داخل يسلم على النبي، فشاف الرجلين دي طالعين كده أربع رجلين، فقال إيه هذه الأقدام من هذه الأقدام. فسيدنا رسول الله فرح فرحا شديدا وقال الله أكبر، ألم تسمعي قول، بيقول السيدة عائشة، قول المدلجي في أسامة وزيد أن هذه الأقدام من هذه الأقدام، وفرح النبي فرح شديد، وأخذوا منها من هذا الحديث وفرح النبي بجواز أخذ علم القيافة عند القاضي في نسبة النسب، من ده العلماء خدوه منه. فالمهم ان سيدنا أسامة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب حب شديد رضي الله عنه وارضاه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم، لحب النبي لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم مرة وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر وده رواه الإمام البيهقي في دلائله قال: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يبقى حب العرب من علامات حب النبي، يبقى اللي عايز ينتسب إلى غير العرب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن رسول الله بيقول إيه: من انتسب لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل الشباب الوقت لو أمريكا أعلنت إعلان عايزين ندي الجنسية لأي واحد يجي يقف في الطابور تقف شهر عشان تاخدها، ويبقى إيه فرحان قوي بالجنسية، وكده كأنك بتنتسب إلى غير أهلك وأبيك، تتبرأ من عربيتك. فحذاري من هذا، الانتساب لغير نسبك ولغير أهلك كبيرة من الكبائر، قد تؤدي إلى اللعن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وزي ما قلت لك، اللي يقول العرب جرب، اللي يقول كلمة العرب جرب ويقصد ان رسول الله معاهم في مخه يبقى كفر، واللي يقول العرب جرب ورسول الله مش في ذهنه يبقى فسق وفعل كبيرة. والكلمة دي مشهورة على ألسنة الناس، يقول لك العرب جرب، اللي قالها اليهود وعجبت المسلمين بجهلهم وأصبحوا يرددونها. لكن ساعات برضو ياخدوا شوية زبالة، ناخد بالنا من الزبالة. لا، ما هو حتى اللي موجودين دلوقتي، لأن اللي موجودين دلوقتي عصاة مسلمين، عصاة المسلمين، لا تحتقر عصاة المسلمين، لا تحتقرهم، ولكن مطلوب مع عصاة المسلمين التناصح والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وإن ربنا يهديهم وإنك تشفق عليهم. وده كان حال النبي مع عصاة المسلمين في كل عصر، وهيبقى حاله كده يوم القيامة برضه صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا رسول الله في ايده مفتاح الجنة، هيفتح الجنة للناس تدخل وهو ما يدخلش، يفضل واقف على الصراط لحد ما امته كلها تخلص ويدخل اخر حاجة صلى الله عليه وسلم لشفقته على امته. يعني هيفتح الجنة صلى الله عليه وسلم عشان الناس تخش، السبعين الف الاولانين واللي يخش من غير حساب، واللي بيخش من باب الريان، واللي يخش من باب الجهاد، واللي بيخش من باب العبادات المختلفة. وهو صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ هيخش هيقف على الصراط، يرجع بقى الصراط بعد ما يفتح لهم الباب، ويقف يهتم بمين؟ بعصاة المسلمين اللي انت الوقت بتحتقرهم. ما انت منهم، هو انت مش من عصاة المسلمين؟ ما انت من عصاة، انت زيهم بتعايرهم باللي فيك. فاحنا كلنا عصاة، فلازم نتراحم ونرحم بعضنا وندعي لبعضنا ان ربنا ياخد بايدينا جميعا. الحافظ ما احنا قلنا العربي عشان ينتفع بعربياته لازم يبقى مسلم، ما ابو جهل ما انتفعش بعربياته، لازم يبقى مسلم يا رجل، دي بديل. يهود، اليهود ولا المسلمين منهم؟ لا، المسلمين ما عايشين في بلادهم يا سيدي، هم عايشين في بلادهم. الجنسية دي نظام حكومة غلبت على امرهم، غلبتهم الحكومة، غلبتهم بس، لكن بيجاهدوهم ليل نهار. هم قابلين ده، هم قهروهم وادلهم الجنسية بالعكس، ما طلبوهاش، بل بالعكس ان هم بيكافحوا ان يخرجوا منها، مش بيطالبوا بيها ولا يريدوا سببها. اي نعم. في من المسيحيين عرب وفي من اليهود عرب. احنا قلنا العرب المقصود بيهم العرب المسلمين، والعربية اللسان، اي مسلم تكلم العربية بقى مسلم، بقت لازم تحبه وما تعبش فيه. انما العرب الكافر ما انتفعش صلى الله عليه وسلم. طبعا هم المسلمون، العرب هم المسلمون، لان كل واحد مسلم تكلم العربية اما قراءة للقرآن او لسنة النبي فصار عربيا باللسان. بعض الناس عربيين باللسان وبعض الناس عربيين باللسان والنسب، لكن كله عربي، كله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ العراقي ألف كتاب في فضل العرب، جمع فيه الأحاديث اللي فيها فضائل العرب، واخد بالك، تصنيف مخصوص كده، وسماه أنفع القرب في بيان فضائل العرب. أنفع القرب في بيان فضائل العرب، حق الكتاب ده يعاد طبعه ويوزع على عرب اليومين دول علشان يعرفوا مقامهم بس وقيمتهم. حاكم البني آدم المسلمين الوقتي بعد ما قهروا على مر العصور رخصوا حتى في نظر نفسهم، ما يعرفوش ان هم كالجوهرة. والله لو لم يكن أمة النبي على الأرض الآن لقامت القيامة. أمة النبي هي اللي مثبتة أركان الأرض. لا تقوم الساعة ويقال الله الله، ولا يقول الله إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر الأمم سوى أمة النبي ما تقولش الله، ما تعرفش الله. يعرفوا المسيح ابن مريم إذا كان مسيحيين بيعبدوه على إنه الله وهو بريء من هذا، وإذا كانوا يهود فهم أكبر خلق الله، وإذا كانوا غير الاثنين دول يبقوا هم أكثر كفرا منهم لأنهم بيعبدوا أصنام أو لا يعبدوا شيء. فاللي يعبد الله حقيقة وبيذكر الله حقيقة هم أمة النبي. ده احنا حقنا ناخد بدل من جميع الأمة مقابل تثبيت الأرض، يدونا كده بدل لأن احنا مثبت لهم الأرض، وإلا هتقوم الأيام هنقول لهم هتدونا ولا تخلي تتدردك على دماغكم؟ لو ما ادوناش هتتدردك على دماغكم خلاص، يبقى على بركة الله إن شاء الله مصيرهم يصدق. فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه محبوب، تملي كده العادة كده. وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس، حتى في المباحات وشهوات النفس كان السلف برضو بيحبوا الحاجات اللي بيحبها النبي حتى في أكل وشرب. فسيدنا أنس هنا، وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يعني الأرى من حوالي القصعة، قال فما زلت أحب الدباء من يومئذ. لأن الرسول شاف سيدنا أنس، شاف سيدنا رسول الله بياكل، عملوا له دباء كده قطعوه خرط وسلقوه في المية وقدموه للنبي، فبقى النبي إيه ينقي الدباء خرط الدباء كده وياكلها من حوالي القصعة. سيدنا أنس من ساعة ما شاف المنظر ده بقى بيحب الدباء لحب النبي له. ده لان مع انه لم يامره باكل الدباء، لكن تملي الانسان اللي بيحب انسان يحب اللي بيحب، هي كده العاده. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر ابن جعفر الطيار اتوا سلمى زوجة ابي رافع اللي هي دايه السيده، كانت طبيبه نساء وتوليد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي كانت بتولد الستات، وهي اللي غسلت سيدتنا فاطمه بعد وفاتها مع فاطمة بنت قيس بعد وفاطمة، يعني بعد وفاة السيدة فاطمة. في روايتين، في رواية قالوا ان سيدنا علي غسل السيدة فاطمة، وفي رواية تانية ودي الراجحة ان اللي غسل السيدة فاطمة سلمى بنت ايه مو اللي هي زوجة ابي رافع ومعاها فاطمة بنت قيس، هم دول اللي غسلوا السيدة فاطمة بعد وفاتها بنت النبي. ماتت عندها 25 سنة بعد وفاة النبي بستة اشهر السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا بقى لسلمى دي، وكانت سلمى دي طبعا معاصره للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فايه فبعد وفاه النبي بسنوات طويله لموا بعضهم سيدنا الحسن وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا ابن جعفر اللي هو عبد الله بن جعفر، بقوا كبار شبان بقى كبار كده، لان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لسه صبيان. فاشتاقوا للنبي، فراحوا لسلمى قالوا لها ايه اصنعي لنا طعاما مما كان ياكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان عايزين احنا ناكل زي اللي كان بياكلوا النبي، من حلاوة حبهم للنبي عايزين حتى ياكلوا اللي كان بياكل. فقالت لهم لا تصبروا علي، انتوا تعلم الدنيا الوقت اتفتحت ودقتوا الحاجات الحلوة كلها، انما رسول الله كان طعامه خشن انتوا يمكن ما تستطعموهوش. فقالوا لا لا لازم تعمل لنا. فراحت خلت ايه حفنة من شعير وراحت نخلتها وحطتها في مية في النار وحطت عليها شوية فلفل وتوابل وغلتها لحد ما بقت زي العصيده كده، وقالت لهم كلوا. هو ده كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم، بسيط، طعام بسيط صلى الله عليه وسلم. وسالوها ان تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر الحديث ده رواه الشيخان يلبس النعال السبتيه ويصبغ بالصفره، اذ راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك. النعال السبتيه اللي هي النعال بتاع اللي هي معموله من جلد مدبوغ مزال الشعر، جلد البقر بعد ما يزيلوا شعره يسموه نعل سبتي، سبتي من السبت يعني ازاله الشعر، واخد بالك، او من الدبغ، زي الجزم اللي احنا بنلبسها الوقت دي كلها، ما هي معموله من جلد البقر وجلد الجاموس، فدي اسمها نعال سبتيه اللي هي ما فيهاش شعر باين. كان سيدنا رسول الله يحب النعال السبتيه دي يلبسها صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا عبد الله بن عمر يحب يلبس النعال السبتيه لحب النبي لبسها، وكان يحب يلبس الصفار في الثياب، الثياب الصفرة، ويحب يصبغ بالحنة الصفار الصفرة الشيب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الحاجات دي، فكانوا يحبوا اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها سادس علامة في حب النبي صلى الله عليه وسلم: بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته واتبع في دينه، واستثقاله كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون يعني يوالون ويحبون ويميلون إليه، ده معنى الود. ويصادقون ويصافون. وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته صلى الله عليه وسلم. وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي اللي هو ابن رأس النفاق، كان صحابي جليل وأبوه كان رأس النفاق، لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل ويقصد رسول الله والمؤمنين بعد الرجوع، وقال ايه ان مثله ومثلهم كمثل ايه سمن كلبك يأكل، قال الكلام ده كله. فراح عبد الله قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني اباه، لو انت بس امرت قول بس وانا اجيب لك رأس. يبقى ده ايه من باب صدق حب النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة التابعة بحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب القرآن. حب القرآن دي علامة كبيرة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده تلاقي تملي أحباب النبي ليل نهار قاعدين يحفظوا في القرآن ويقروا القرآن ويذكروا في القرآن ويتعلموا أحكام القرآن ويتباحثوا في أقوال القرآن ومعاني القرآن وحريصين على تنفيذ أوامر القرآن. دي كلها علامة كبيرة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم للناس من عند ربه، وهدى به الناس واهتدى وتخلق به أي لنفسه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحبه للقرآن تلاوته. حب للقرآن ايه علامته؟ ايه علامة حب للقرآن؟ تلاوته، يعني يتلو حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هل انت بتتلو القرآن حق تلاوته؟ تعرف تغن كويس وتمد كويس وتدي لكل حرف حقه من النطق السليم، وتعرف الوقفات امتى تقف وامتى توصل، وهل الوقف ده يغير المعنى ولا لا يغير، هل بذلت جهد انك تتعلم كيفية تلاوة القرآن عشان تبقى محب للقرآن؟ لان اول مدخل للقرآن انك تجيد تلاوته الاول، فاذا عجبت تلاوته تبتدي تفهم المعاني، فاذا فهمت المعاني احببت القرآن، فان احببته ايه حاولت ان تحفظه، فان حفظته صرت بقى من اهل الله وخصت، لان اهل القرآن هم اهل الله وخصت. يبقى ايه؟ وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه. يبقى ثلاث حاجات: تلاوته والعمل به وتفهمه، يحاول يفهمه. العلامة الثامنة: ويحب سنته، يعني احاديث المروية. تسمع كده احاديث النبي ينشرح صدرك تبقى مش عايز تشبع، تقعد كده تفتح كتاب احاديث النبي، تصور النبي بيقول لك قال رسول الله. انت مش بتحب النبي، تحب اي حاجه بيقولها، تبقى مشتاق كده، الرسول قال ايه في الموضوع ده وقال ايه في الموضوع ده وكان رايه ايه في الحكايه الفلانيه وعمل ايه، تبقى انت فرحان قاعد كده مش عايز تشبع، مش عايز تقفل الحديث. دي من ضمن علامات حب الانسان للنبي، حبه لسنته ويقف عند حدودها، يعني احكامها ومحارمها. قال سهل بن عبد الله التستري: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة. ليه؟ لأن إذا أحببت النبي أحببت الآخرة، لأن هي دي الوسيلة اللي هتلتقي فيه بيها، فتلاقي نفسك بتحب الآخرة دي. تبقى كده نفسك تموت، وعشان كده أول ما يدعو داعي الجهاد تقول يا رب يلا خلينا نلقى سيدنا محمد شهداء تبقى فرحان تنطلق. ليه؟ لانك هتروح تقابل الحبيب. شوف انت بقى لما تبقى واحد رايح يقابل الحبيب يبقى قاعد ايه مستعجل لدرجة ممكن ينزل يلبس شراب لون وفردة لون من كتر ما هو مستعجل عايز يقابل الحبيب. وعلى شكل الصحابي لما كان بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ان اخرتها الجنة وكان في ايده ثمرات قال ايه؟ قال اليس بيني وبين الجنة الا هذه الثمرات انها لحياة طويلة، وراح رميها ودخل يحارب لحد ما مات. يعني حتى استطول عمره ان ياكل تمرتين ثلاثة من شدة حبهم وشغفهم للنبي صلى الله عليه وسلم واوامره وحبهم لله. فدي المعاني دي لازم تتوفر في المسلمين، مش قاعد طول النهار يبني في الشقة اللي قاعد فيها. وعلامة حب السنة حب الآخرة، لأن المرء مع من أحب. وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. يعني يدخر منها بس ما يبلغه للآخرة وخلاص، يبقى يتخذها مصية للآخرة ويعد، مش قاعد يكنز وقاعد زعلان إن فلان من جيله عمل ملايين وهو ما عملش إلا آلافات بس. فلان ده كان معايا في الفصل كتفي جنب كتف وكان بيسقط وأنا بنجح، الوقت بقى من أصحاب المليارات وأنا هو خدت الدكتوراه وما عنديش إلا 100,000 بس. مش عاجبه ده، والله بتحصل الحاجات دي، والله القصص دي اللي بقولها لك بقى بسمعها بوداني. الناس قاعدة بتتنافس في الدنيا، قاعدة بتتنافس على إيه؟ على إيه؟ ده أنت ما جوعتش يوم، عايز ايه تاني زيادة؟ يعني احمد ربك باللي انت فيه، اجتهد في الطاعة واجتهد في الحلال واخلص وعدي، غيرك هيعدي. لان الدنيا مشكلتها ايه؟ ان حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني لو استكثرت فيها من الحلال يبقى حسابك كتير، فحلالها حساب وحرامها عقاب، وايه والانشغال بها حجاب. يعني هي بجميع الاحوال مضره. وعشان كده ربنا سماها دنيا من الدناءه، دنيا من الدناءه من الحقاره او من القرب، تحتمل المعنيين، لانها قريبه وكل متاعها قريب ويعدي ويخلص وتلاقي بان عليه علامات الفناء. توضب شقتك وتبني البيت بعد سنة واتنين تلاقيه بان عليه علامات القدم بعد ما كان مزهزه ومنور. انت نفسك كنت شاب منور كده مورد، ابتديت بعد كده تشيب وظهرك يوجعك وتنحني ويبان عليك علامات الزمن، علامات الفناء. هكذا الدنيا كل شيء فيها فناء، كل شيء فيها الى فناء. فسموها دنيا لانه قريبة، قريبة كل شيء فيها قريب. او سموها دنيا من الدناءة من الحقارة لانها حقيرة. ربنا ينجينا، ينزعها من قلوبنا ويجعلها في أيدينا لنقاتل بها أعداء الله. وقال ابن مسعود لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن. سيدنا عبد الله بن مسعود تملي كل واحد يروح له يقول له إيه؟ لو سمحت بس أنا عايز أعرف ربنا راضي عني ولا لأ. فراح جامع الناس دي وقال لهم ما حدش يجي يسأل عن نفسه أبدا، اسأل القرآن، اسأل القرآن هيقول لك أنت إيه. شوف كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. انت تسأل نفسك ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش، شوف نفسك بتحب القرآن وحب القرآن تلاوته والعمل به وتفهمه. حب القرآن مش ادعاء، تقول انا بحب القرآن كده وتمسكه كده تبوسه كده وتشيله على المكتب وما تعرفش عنه اي حاجة لا عن احكامه ولا عن اوامره. حب القرآن تلاوته والعمل بما فيه وتفهمه، هو ده حب القرآن. عايز تعرف ربك بيحبك ولا لا، شوف نفسك انت بتحب القرآن ولا لا، بس هيجاوبك نفسك على طول في المسألة، فما تحترش كتير. تاسعا، العلامة التاسعة، فاضل تاسعا وعاشرا ونروح. خلينا كده مع محبة النبي ما جراش حاجة نقعد ساعة، في افلام اسماعيل ياسين بتقعد ساعتين وثلاثة ما جراش حاجة، وهتيجي بعد كده رمضان والفوازير والتلاهي هتقعد طول اليوم ما يجراش حاجه. يعني خد شويه كده جرعه في حب النبي يمكن ننتفع بيها جميعا، ربنا ينفعنا. تاسعا، ومن علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على امته. مهمه قوي قلناها في الاول كده في وسط الكلام لكن بنعيدها، شفقته على امته ونصحه لهم يعني بيان ما يصلحهم، وسعيه في مصالحهم بقضاء حوائجهم، انك تقضي حوائج المسلمين دي وترفع الهم عن قلوب المسلمين وتدخل الفرح في قلوب المحزونين، دي عبادات كبيرة. يا خبر ابيض على العبادات اللي الناس مش واخده بالها منها دي. تعرف انت لما تعرف خبر يفرح اخوك المسلم وتسارع تبعته تلغراف تقوله له وتبقى انت اول واحد ادخلت السرور على قلبه، تدخلك الجنة الحركة. حاجة بسيطة او مجرد انك تعرف بس انه نجح في الامتحان، يا سلام تليفون قالوا يا مبروك نجح، تبقى انت اول واحد قلتها له ادخلت السرور على قلبه. كبيرة اوي عند الله دي، كبيرة اوي. اللي الناس ما بتاخدش بالها الحاجات البسيطة دي كبيرة اوي. يبقى المسلم ده وزنه ايه عند الله؟ اذا كان اللي يفرحه بيدخل الجنة يبقى المسلم ده ايه بقى؟ يبقى انت لما تدخل الحزن على قلب واحد تقابله كده تروح قايل له كلمة تسم بدن وتغير دمه على الصبح، تبقى حاجة وحشة اوي. لان لما تقابله وتفرحه تدخل الجنة، طب اما تقابله وتسم بدن وتغير دمه يبقى ايه؟ مش هقول تفهمها انت لا. فيبقى ادخال السرور على قلب المسلم والشفقة على المسلمين وقضاء حوائج المسلمين دي عبادات كبيرة تسبق الاعتكاف وتسبق الصيام التطوع ويسبق صلاة التراويح ويسبق تلاوة القرآن ليل نهار، الحاجات دي. وعشان كده زي ما بقول لك ممكن تبقى انت قاعد في الجامع ليل نهار، واحد تاني ما دخلش الجامع طول النهار لكن ماشي بيقضي حوائج في المسلمين، هو يسبق وانت قاعد هنا فاهم نفسك انك انت سبع البرومبا عملت اللي ما عملوش حد، وهو التاني سبقك بكتير لانه راح عزى مسلم وراح مثلا زار مريض وراح قضى دين مديون وراح فرج هم عن قلب محزون، وفي السكه ما بيدن عليه الاذان بيخش يصلي الفريضه ويطلع يعمل اللي وراه التاني، مشغول قاعد بيقضي حوائج المسلمين. فهمت ازاي؟ ففي عبادات كثيره المسلمين مش واخده بالها منها. الناس فاهمه العباده يعني يقعد بالسبحه والمصحف ويقعد مش عارف ابدا. العبادات كتيرة، كل خطوة ممكن تبقى في عبادة، في كل لحظة ممكن تبقى في عبادة، حتى في نومك تكون في عبادة، في حركاتك في عبادة. فالإنسان لازم يفهم ويتعلم كيف يصير كل أمره لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم، كما كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، أي شفوقا رحيما صلى الله عليه وسلم. معاشرا، آخر علامة ذكرها، لكن علامات محبة النبي لا تنتهي على فكرة، ده اللي قدر المصنف يجمعه، لكن انت بقى أدرى بقى بعلامات محبة النبي في قلبك. ومن علامة تمام محبته صلى الله عليه وسلم زهد مدعيها في الدنيا، يعني الدنيا ما تبقاش في قلبه، يعني يحزن على أمور دينه أشد من حزنه على بيته لو اتحرق، يبقى دي معناه ان هو بيؤثر الاخرة على الدنيا، مش يبيع دينه ويبيع ذمته عشان ياخد 1000 جنيه رشوة، ده يبقى دينه رخيص قوي، دينه بألف جنيه بس. طيب 1,000,000 جنيه برضو دينك رخيص بمليون جنيه. وعشان كده الناس يقول لك ايه؟ يقول لك انا اشتري كل الناس بفلوسي، لانه بيلعب مع الناس ضعاف الايمان اللي بيبيع دينه بعرض من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فخد بالك، انما لما تزهد الدنيا، لو اتعرضت عليك الدنيا وما فيها عشان تتخلى عن دينك ترفض. دينك اغلى، اغلى مما على الارض جميعا، بل اغلى من الاكوان جميعا، لان كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأنت تؤثر الباقي على الفاني. فيبقى كل ما يعرض عليك ما يسويش حاجة، لأنك بتقارنه بدينك، دينك دينك لحمك ودمك. شوف سيدنا رسول الله يقول لك إيه؟ دينك دينك لحمك ودمك. شوف أنت بتحافظ على لحمك ودمك قد إيه؟ يعني دينك حافظ عليه زي ما بتحافظ على لحمك ودمك. شفت؟ هو ده المعنى. فالدنيا علامة حب النبي زهده في الدنيا، يعني الدنيا ما تبقاش في قلبه خالص، مش يجي يسمع خبر ان مثلا تجارته حصل لها مش عارف ايه، الراجل يتشل ويموت مش عارف بايه، بذبحة صدرية ولا يجروز، لان الدنيا ما جاءت انها ما تفرقش. المسلم بقى ما تفرقش معاه، يقول انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها. حاضر اتفضل. لما تيجي له مصيبة يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها، يبقى خير وبركة. فالمسلم ماشي في الدنيا مستريح، ما فيش حاجة اسمها يجي له شلل ويجي له ذبحة، اصل الراجل زعل، اصل الراجل مش عارف اتنقط، اصل الراجل مش عارف ايه، ما استحملش. الكلام ده كله ما ينفعش مع المسلم. المسلم ده ما بتهموش الحاجات دي كلها طالما هو مع الله على كل شيء، يبقى ماشي مستريح مستقر، امان نفس وامان بدني وامان صحي. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وإثاره الفقر، يعني يؤثر الفقر إلى الله مش إلى الخلق، لأن الناس بيقروا إثاره الفقر من علامات حب النبي أنه عايز يعني يقول لله يبقى معهوش حتى يأكل. لا، مش معناها كده. إثاره الفقر أي الفقر إلى الله. أما لو انتظر من الناس النعمة فيبقى هو فقير للناس، يبقى لو انتظر النعمة للناس ما بقاش فقير الى الله، بقى فقير الى الناس. ولكن الفقير الى الله حقيقة هو الذي يفتقر الى الله مباشرة واستغنى عن الناس. لان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، القناعة كنز لا يفنى، وقال اقنع بما رزقك الله تكن اغنى الناس، او ارضى بما قسمه الله لك تكن ايه، ارضى الناس او اعبد الناس في روايات. فالرضا بما قسمه الله لك تستغني بيه عن الناس. الامام الشافعي كان يقول ايه، علمت ان القناعة رأس الغنى فصرت بازيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهمي امر على الناس شبه الملك. استغنى. انما تصور انت مثلا عايز الناس ينتخبوك في مجلس الشعب، طول النهار قاعد بتلف عليهم وتخبط على بيتهم وافتكروني وتوزع، وافتكروني افتكرت اليهم، صرت فقيرا اليهم، تسارع في مرضاتهم، تحب ان ايه يرضوك وترضيهم، فاصبحت فقيرا اليهم مش مفتقر الى الله، بقيت فقير اليهم. يا رب معاك ملايين فقير، لكن واحد تاني معهوش الا 5 جنيه في جيبه ولا جنيه واحد في جيبه ولا معهوش خالص، لكن خلص الصلاه في الجامع وماشي لا بيبص لده ولا بيبص لده ومبسوط واخر جمال، ويروح بيته ينام، هو ده اللي غني صحيح، لانه استغنى استغنى. انما التاني فقير. فالغنى ان تستغني، والفقر الاختياري المطلوب هو الفقر الى الله لا الى الخلق. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، فالفقر يكون الى الله. فمن علامات حب النبي الفقر الى الله، لان النبي كان افقر الناس الى الله واغنى الناس بالله. فلما كان يشتد فقره الى الله يربط الحجر على بطنه، ولما يشتد غنى بالله يطعم الجيش بقليل من الطعام صلى الله عليه وسلم. فكان بين مقام الفقر الى الله ومقام الغنى بالله صلى الله عليه وسلم. وإثاره الفقر واتصافه به، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري، إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله. يعني اللي بيحب النبي ربنا حيقذف في قلبه الفقر إلى الله، بركة حب النبي، ببركة حب النبي حيجيله الفقر إلى الله أسرع من نزول السيل من أعلى الجبل لأرض. من حبك للنبي عايز تشيل الدنيا من قلبك، حب النبي تلاقيها طلعت على طول، لان الرسول ما يلتقيش مع الدنيا ابدا صلى الله عليه وسلم. فمن علامات حب النبي الا تكون الدنيا في قلبك، ادي المعنى. مش الفقر معناه تبيع اللي وراه واللي قدامك وتتصدق بيه وتتكفف الناس وتستنى بقى جارك يجيب لك حاجة تتعشى بيها وجار الثاني يجيب لك حاجة تستر بيها عورتك وتعيش شحات. مش المعنى كده أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يده هي اليد العليا، وكان صدقاته تسبق صدقات أغنى الأغنياء صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مع هذا كله أفقر الخلق إلى الله. فالفقر هو المطلوب، الفقر الاختياري، ألا يكن أملك إلا في الله، ما يكونش أملك في الخلق، يكون أملك لله بس. وفي حديث عبد الله بن مغفل ده صحابي مزني قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك، فقال انظر ما تقول. للحكاية كلمة إني أحبك دي عملية مهمة، يعني خد بالك انت بتقول ايه، ده امر مهم كبير. قال والله اني احبك 3 مرات. قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا، يبقى ده بتحبني بقى اعد للفقر مكان عشان هيجي ايه يحل في قلبك. فاعد للفقر تجفافا، عارف التجفاف اللي هي البردعة اللي بتحطها علشان تقعد عليها، عشان تقعد عليها على ايه الفرس. فبيقول له اعد للفقر تكفافا علشان يجي يقعد عليه الفقر في قلبك بقى، اللي هو الفقر الى الله، مش الفقر يعني الفقر الى الناس. فهمت ازاي؟ الفقر الى الله. ثم ذكر نحو حديث ابي سعيد بمعناه، ونقف على فصل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. يبقى احنا عرفنا علامات المحبة، هنيجي بقى الفصل الجاي ان شاء الله اللي هو قبل رمضان على طول، وبعد كده ناخد اجازة طول رمضان اللي هو يوم الخميس القادم، في معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها، ايه معناها وايه حقيقة محبة النبي، الخميس القادم ان شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.